بصراحة أظنه من القيم الفارقة بين الإسلام كدين ومنطلقات الوحي وما بين الواقع المعاصر. يعني الواقع المعاصر بيضغط في اتجاه إنك أنت تبقى متخصص، والتخصص بيضغط في اتجاه إنك ما تشوفش إلا بعين واحدة، والضغط ده بيحول الناس إلى عندهم فعلا مساحة من مساحات التوحد، اللي هو بقى عنده حدة، مش حدة في التطبيقات، حدة في التفكير، ان هو الناس بتدفع دفعا في اتجاه ان هو يشوف يا يبقى ابيض يا يبقى اسود. نفوس محتاجة لياقة، محتاجة زي ما الاجسام محتاجة تتمرن عشان تعرف، زي ما اللسان محتاج يتمرن عشان يعرف يجود، او احنا الاسلام عموما، الوحي عموما محتاج لياقة، انك انت ازاي تعرف تجمع ما بين عبوديات مختلفة، او ما بين انك تشوف عبوديات مختلفة. يعني قبل ما تعرف تجمع، عارف هو ازاي ابقى رحيم لما بكى النبي صلى الله عليه وسلم على حفيده، فقال ما هذا يا رسول الله اتبكي؟ قال له هو انت بتبكي؟ انت بتعيط؟ وكأن الصحابي استشكل ان النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، واعتبر ان هذا نوع من انواع الجزع لما يموت له طفل. قال النبي صلى الله عليه وسلم انما هذه رحمة، انما يرحم الله من عباده الرحماء. ان النبي صلى الله عليه وسلم ازاي يجمع بين الصبر والرحمة والشفقة على ابنته، وفي نفس الوقت هو اصلا كان بيجلس في مجلس يعلم فيه الناس الدين ويدعو الناس الى الله. ازاي يبقى اشداء على الكفار، محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. ما هو اشداء على الكفار هتعتبر انه شديد، هشوفه ركعا سجدا فين؟ لو انت بتنظر الى واحد فلقيته راكع ساجد راكع ساجد راكع ساجد، اذا رايته راكعا ساجدا، فانت هتقول ده ايه؟ ده عم الشيخ بقى، ده بتاعنا بقى، ده بتاع الايه؟ ده الشيخ، ده مولانا اللي احنا بنحبه وبيحبنا، اللي هو الراجل الرحيم الرفيق اللي بالنسبه لنا ايه؟ ممكن نيجي على حقه وخلاص، واي حاجه هيقول لك ايه طيب وخلاص. وتفاجئ ان ربنا قال محمد رسول الله والذين معه، اي اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اشداء، اول كلمه مجاهد. فانت لو تخيلت واحد مجاهد وماسك السيف وبيقتل فلان وبيقتل العلان وواقف يقاتل عن النبي صلى الله عليه وسلم، هتتخيل انه شديد القوه شديد الغلظه. فربنا بيقول هو شديد الغلظه وشديد القوه على الكفار رحماء بينهم. يعني ايه؟ عارف انت اخوك تعبان هشيل مكانه، اخوك عنده ظرف النهارده هقف مكانه، اخوك محتاج فلوس هشيل معاه، اخوك النهارده ما عملش شغله مش مهم انا اشتغل انا شغلانته. ايه الرحمه دي؟ اللي متخيل اللي واحد بهذه الرحمه وبهذه الشجاعه وبهذا العطاء وبهذا البذل مع اخيه، متخيل ان هو خلاص ده بابه. انت النهارده احيانا بتلاقي ناس فاهمه للدين، وده موجود، يعني تلاقي واحده لابسه من غير هدوم، يعني هي بتنزل متبرجه لابسه ميكرو جيب وسايبه شعرها ولابسه قميص في غايه الضيق، وايه وتقول لك ايه ده اهم حاجه ان انا بادي شغلي بانتظام، واهم حاجه ان انا امينه في شغلي. وفعلا هي عندها امانه في شغلها، فهي فاهمها للدين ان الدين ايه؟ انها تادي شغلها على وجه فيه دقه. وتلاقيها بتقلس على واحده تانية صاحبتها، الاثنين مسلمين على فكره، او على واحد تاني زميلها، ان هو راجل ايه؟ راجل ما عندوش دين، عشان مثلا ايه؟ مختلس. وتلاقي المختلس ده ممكن يكون مثلا ايه؟ ما بيسيبش مثلا السبحه، او ما بيسيبش العمره. وتلاقي رقاصه وعندها حريصه جدا على الحج كل سنه، وهي فاهمه للدين ان الدين حج، والتاني فاهمه للدين ان الدين سبحه، وهي التالته دي فاهمه للدين ان الدين امانه، والرابع فاهمه للدين ان هو بيصلي، والخامس فاهمه للدين ان انا اهم حاجه ان احنا نلتزم في عملنا ونروح الشغل الساعه 8 ونمشي الساعه 2 والساعه 2 الا 5 لا. وتلاقي خامس وفاتح الدرج عادي وبيختلس، بس اهم حاجه نروح الشغل بدري. فتصورات الناس عن الدين وفصل الاخلاق او العبادات او المعاملات، تلاقيه بيتعامل بالغيبه بس اهم حاجه ايه؟ علامه الصلاه في وشه. تلاقيها بتتعامل بمصاحبه بس اهم حاجه ان هي ما بتكذبش. ايوه حضرتك مصاحبه على جوزك. ما بتكذبيش يا حضرتك، انت بتستهبلي. توحيد العبوديات، او ان واحد يكون اتجاهه عبوديه واحده، ان العبوديه قيام ليل او بر والدين او صلاه جماعه او اخلاق او اداء امانه او صلاه ارحام، اعتزال الدين في عبوديه واحده، وبعدين بعد فترة من فترات من أداء هذه العبودية الناس بيحصل عندها تضخم في المفاهيم، فتلاقي واحد يقول لك إيه أهم حاجة، أهم حاجة إن أنت تشتغل بإتقان، تقول له لا أهم حاجة الصلاة. لو انت بتتكلم في الاهميه او ممكن تكون اهم حاجه عندكم يعني او عندك يعني، لكن اهم حاجه من ناحيه الشرع، لا اهم حاجه من ناحيه الشرع ترتيب الشرع، اهم حاجه التوحيد، وانك انت تخلص لله، وانك انت تحب ربنا، تعبد ربنا، وتزيد لربنا، اللي وراها في العبادات الجوارح اهم حاجه الصلاه. اختزال الدين في عبوديه واحده مشكله، ومشكله اكبر منها ان جعل هذا هذه العبوديه معيار. تلاقي اي واحده خطها ان هي ايه ان ما عندهاش دين، تقول لك شوف يا سيدي بقى ايه اللي عندها، اللي ما عندهاش دين، عشان مثلا ايه في مساحه من مساحات العبوديات اللي هي بتعالج عليها مش موجوده في الامانه مثلا في الشغل، ايه او العكس في الحجاب او في عباده معينه. وده مشكله، انك انت بقول لك انك انت تختزي الدين في عباده، ثم تجعل هذه العباده معيار على الناس، ثم انك انت تجعل هذا مساحه من مساحات الحكم على الناس، ده صراحة مشكلة كبيرة جدا. والإسلام بيعلمك إنك أنت بتعمل كل حاجة، يعني أنت تراهم ركعا سجدا، عندك رحمة، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، أشداء على الكفار، بيعلمك إنك أنت إن لكل مقام مقال، يعني إن أنت ابن، فأنت هنا مش هتروح تقول لوالدتك على فكرة أنا بقيت المستشار الفلاني، أو بقيت رئيس القسم الفلاني في كلية هندسة، ولا في كلية طب، ولا أنا بقيت الأستاذ الكابتن الكبير الذي يشار إليه بالأصابع في كل مكان. أنت هتروح تقول لها أيوة أيوة ماما، أيوة يا أمي، أنت عند أمك ابن، ايا كان منصبك، ايا كان تعليمك، ايا كان مساحة احترام الناس ليك، اصلا بقيت مدير امن، ايوه انت مدير امن، بس انت عند امك هي ام وانت ابن، وفي نفس الوقت انت هتبقى مع اولادك اب، مش هتعرف تعيش مع اولادك ان انا ايه ان انا هتعامل معاهم بنفس الاحترام والتبجيل اللي بتعامل بيه مع عمي، لا انا هنا اب، انا محتاج اشيل مسؤولياتي، ومحتاج اشيل لترتيبي، ومحتاج انفق، ومع الزوجة زوج. ده على مستوى، انا اكلمك على العلاقات الاجتماعية أو على المعاملات الشرعية اللي بينك وبين الناس، مع الجار مش هتقول له لا لا لا لا أنت ما بتعرفش أنت بتكلم مين يا عم، ده جار، الجار له حق، لو أنت أنا آسف يعني أكبر منصب في البلد وهو يعني أوضع منصب في البلد، هو في الآخر خالص جار، وللجار حق. فأنت أنت هتعرف تفصل نفسيا إزاي، هتبقى بتشتغل في شغلانة فانت هتقول لهم والله يا جماعة انا جاي من على سجادة الصلاة، بس انا هأدي الامانة. هتأدي الامانة ازاي؟ ازاي هتبقى نفسيا قادر انك انت تبقى طالب علم المغرب وعابد بالليل وزوج واب وابن وجار وصاحب وزميل عمل وشايل مسؤوليات؟ هو الاسلام بيعلمك ده، يعني الاسلام بضع وسبعون شعبة، بيعلمك انك انت تعرف تقيم عبوديات مختلفة واوقات مختلفة مع بعضها البعض، مش متتالية، متوازية. يعني ايه متوازية؟ يعني انت بتطلع من الصلاة تأدي شغلك، عارف اذا قضيت من الصلاة فانتشروا في الارض، انت بتطلع من الصلاة تأدي شغلك وبترجع تاني وقت الاذان بيقول الله اكبر بتنزل تصلي، مقتضى الصلاة ان انا محتاج اكون قد افلح المؤمنين هم في صلاتهم خاشعون، ان انا اكون خاشع في صلاتي، خشوعي في الصلاة هيخليني اتعامل مع الناس تعامل ربما يتبادر الى الذهن ان انا هنا مش هبقى ايه، مش هبقى قوي، بل هذه صورة بترسم ان الراجل بقى اللي ملتحي ده، ولا اللي متدين، ولا اللي بيشتغل دين، ده مفروض ان هو ايه يعني متبادر ان هو ايه، ان هو خلاص بقى ساب اللي إيه، حتى عند الناس لو انت بتسمع ده عند الناس يقول لك ايه اصل هو مش مهتم بالشغل قوي، اصل هو عنده ميول اخرى، او هو يعني ايه هو راجل زاهد في الشغل شوية، ليه هو مجرد حكم على شكلك. الشرع بيعلمك انك انت ده مش صحيح، يعني ده مش المعنى، ده في فرق ان انت اردت الاخرة، بس انت في الاخر خالص وانت عايش في الدنيا انت ليك عبوديات مختلفة، وده هيتعارض يقينا مع اهواء الناس، مش هيتعارض ظنا، مع هيتعارض يقينا مع اهواء الناس، وده هيتعرض يقينا مع الصورة المثالية، ان انا كل حاجة عايزها تبقى صح قوي. الكلمة دي انت بتسمعها يقول لك ايه انا ما بعرفش اعمل حاجة اعملها صح قوي، لا لا انا عايزك تعمل حاجة غلط قوي، لانك انت لما تعملها غلط ولا غلط ولا غلط هتعرف تعملها صح، لانك انت لو اتعلمت انك تدرج هتعرف تعملها صح. لو فضلت طول عمرك بتبحث عن ان انا مش هعمل حاجه الا صح قوي، انت مش هتعمل اي حاجه، ولو هتعمل حاجه تعمل حاجه واحده بس. عارف انت يا ابني ليه ما بقومش الليل؟ ما ينفعش اقوم الليل، ليه؟ عشان اقوم الليل لازم اكون في يوم مرتاح وهادي ونايم ومراجع ونفسيتي صافيه، وقفلت النور وجبنا البخور ومفيش حد في الشقه، قفلت النور وجبنا البخور ومفيش حد في الشقه، ونفسيتك هاديه حضرتك. الكلام ده ان شاء الله هتعمله امتى؟ مرتين في العمر. انت ليه يا ابني ما بتشتغلش؟ اصل الشغل مش حلو. طب ما حضرتك حب ما تجد حتى تجد ما تحب، ما ينفعش. انا يشتغل يا ما اشتغلش. والله العظيم انا شفت ياما ناس سابت الشغل. بقول له انت بتسيب الشغل ليه؟ قال لي اصل انا بقبض 6000 جنيه. قلت له طب وانت لما سبته بتقبض كام؟ قال لي ما بقبضش حاجه. طب انت ليه؟ قال لي اصل انا كنت بقبض 6000 وكان احتياجي 8000. قلت له كويس، يعني انت كنت بتقبض 6000 وكان احتياجك 8000، يبقى كان عندك هنا ديفكت او عندك هنا نقص فين؟ في 2000. دلوقتي حضرتك لما سبته لليه؟ لله شيء. ليه؟ عشان هو الصوره مثاليه. واحد تاني، واحد تاني مديون وعنده مشكله وعنده يعني عنده ازمه ماليه ومعروض عليه الشغل، يقول لك لا ما بشتغلش الشغلانه دي. ليه حضرتك بتشتغل الشغلانه دي ليه؟ اصل مرتبها مش هيكفيني قوي. ما حضرتك بتتكلم مش هيكفيك قوي في اول البدايه. ما هو اول البدايه ديت لازم تكون انت لسه ما عندكش خبرات، هم بيعتبروك انك انت يعني ايه، يعني لسه في الاول خالص. لكن انت مع الوقت بتكتسب خبرات وبتكتسب معارف وبتكتسب علاقات وبتكتسب تصورات جديده، وممكن انت بعد كده تفتح شركه جديده وتكتسب بعد كده تبقى خبير في المجال دوت، وبعد كده تفتح شغل. يقول لك لا لا ما بشتغلش الشغلانه دي. ليه؟ عنده صور ذهنيه مثاليه. الاسلام بيعلمك ان مفيش الكلام ده، انك انت بتشتغل قدر استطاعتك في كل شيء. انت هتقوم الليل ماشي، طب انا وانا امي نادت عليا قال ربي امي وصلاتي، سيب الصلاه وروح لامك. ولازم تبقى دماغك دقيقه ومفرقه. يعني اهل الاسلام، علماء الاسلام والمتدينين المتمسكين بالوحي هم اعلم الناس وافضل الناس عقولا عبر تاريخ الامم. يعني احسن الناس عقولا عبر تاريخ علماء الامم هم علماء المسلمين. ليه؟ هو الدين بيعلمه يفصل. يعني الدين بيعلمه الدقه، الدقه في المواعيد والدقه في الالفاظ والدقه في الترتيب الاولويات. هو بيعلمك انك تبقى انك انت كل حاجه مختلفه عن التانيه، مش كله زي بعضه. يعني ايه؟ ربي امي وصلاتي يتقال فين؟ تنفع في الفرد؟ يقول لا. لو امك نادت عليك وانت في الفرد ما تردش، لو في النفل رد. طب افرض امك اغمى عليك، لا سيب الفرد وروح لامك المغمى عليك، المغمى عليها يعني اخر الفريضه. بيعلمك دقه انك كل موقف هتعرف تاخد فيه ايه وتقدم الولاد فيه ايه. يعني بيصنع عقليه، الشرع بيصنع عقليه في غايه الدقه، في غايه التنظيم، في غايه التفصيل. تعرف تفصل. عارف اللي ماشي جراح، اللي ماسك، اللي ماشي على حدود معينه، هو هيقطع قطع معين وهياخد الميت ويسيب السليم. الشرع بيعلمك انك انت يبقى عندك عبوديات مختلفه، والعبوديات المختلفه مقتضاها العمليه، ومقتضى العمليه مقتضاها انك انت هتكسر المثاليه، هتتعامل طبيعي، وهتتقبل بعد كده انك انت تغلط عادي وتكمل شغل عادي، وهتتقبل انك انت تنتقل من العبوديه لعبوديه بسهوله. ودي نقطه محتاجه مرونه، مرونه عقليه ونفسيه وروحيه. ان انا ازاي ان انا هرجع من الشغل بعد عمليات همسك كتاب او همسك مصحف؟ لا انا هرجع من الشغل عشان افكر في شغل بكره. وده اللي النبي عليه الصلاه والسلام قال: حمار بالنهار جيفه بالليل. ان انا ابقى حمار بالنهار وجيفه بالليل. إن الله يبغض كل جعدري جواظ متكبر حمار بالنهار جيفة بالليل. يعني طول النهار بيشتغل زي الحمار، بيكد ويتعب، بيجي بالليل يطرح نايم زي القتيل. لا، ما هو أنت محتاج إنك أنت تحيي الليل بالقيام أو بالذكر أو بقراءة القرآن أو بقراءة العلم أو بالدعوة أو بصلة الأرحام أو بعمل الخير أو بالإنفاق. دعوة قومي ليلا ونهارا. الليل محتاج فيه، الليل ده فيه دعوة. ينفقون بالليل والنهار سرا وعلانية. الليل فيه إنفاق، الليل فيه بر، الليل فيه قيام. لكن هيبقى طول النهار شغل وطول الليل. طب أنا عشان أرجع وأنا تعبان وأقوم ليل أو أقرأ أو أدعو أو أعمل ده، محتاج إن أنا أكون عندي مساحة من مساحات القوة النفسية. الواحد يقول لك لا لا بص النهارده بقى كفايه كده انا هبطان، تقول له حضرتك عملت حاجه اصلا؟ يعني وانت يعني انا عايز اقول لك ان الاطباء هارد وركرز يعني، او بيشتغلوا في احتاجيه يعني، انت بتاخد نبطشات في المستشفى 24 ساعه، واول فتره من عمرك بيقول لك انت يا ابني حضرتك انت ايه هتسلم نفسك هنا زي الجيش كده، حضرتك هتسلم نفسك هنا وايه وتنزل 4 ايام في الاسبوع ايه اجازه، 4 ايام في الشهر اجازه، هتاخد 26 نبطشيه 26 يوم يعني، بيتعامل فيهم 26 يوم اللي كنت بكلمك انت بيتمسح بيك بطل الاسم ومش متشاف، بيتمسح بيك بطل الاسم فعلا ومش متشاف، تعمل كل حاجه واي حاجه، هو مفيش حاجه اسمها دي شغلانتي ولا مش شغلانتي ولا التوصيف الوظيفي كذا، التوصيف الوظيفي ده حضرتك فين تاخده لما تكون قاعد على المكتب، حضرتك احنا ما عندناش حاجه اسمها توصيف وظيفي، انت عادي، انا شفت الدكاتره كانوا بياخد هو في تحاليل المفروض تتعمل والمعمل اتاخر، كان بيسحب عينه من صاحبه وبيروح يعمل العمليه، بيسحب عينه من نفسه ويروح يعمل يعني يا ابني انت، يا ابني انت ما بتفهمش، مش كده احنا بنقول لك اعمل التحاليل بسرعه بس مش لازم انك تعملها من نفسك، احنا عايزين نعمل عيان مش من نفسك، يعني ايه انك انت ايه هيعمل اي حاجه بتطلب منه، انت في تحاليل هتتعمل يبقى فيها تحاليل هتتعمل، والحساب على النتيجة مش على مش على اصلا عملت وصلنا كتبت في الورقة وصلنا بلغت، بلغت مين يا بلغت انت فلان المفروض يبقى موجود دلوقتي هيبقى موجود دلوقتي، ماليش دعوة بقى بلغت مين وبلغت ان شاء الله تنزل من اول مدير القسم التاني لحد اصغر واحد، انا عايز حد يرد على ده يبقى هيرد على ده دلوقتي، هتطلع بقى من ده وانت شغال دكتور ولا شغال مهندس ولا شغال محاسب ولا شغال مزارع ولا شغال مدرس، هترجع من ده تقوم ليل؟ اه بس ده يحتاج منك انك انت مساحه من مساحات الساحه النفسيه ومساحه من مساحات تنظيم الوقت، وكان من الفوائد اللي انا صراحه يعني استفدت منها جدا، بنجعل النهار شغل والليل لله، يعني قال لي ان استطعت انك تخلي ليلك انك انت شغلك ينتهي عند المغرب، وده كانت نصيحة بالنسبة لي غالية جدا في أول عمري فات عليها 20 سنة، ليه؟ إن أنت محتاج فعلا، في ناس بطاريتها بتفصل بعد 5 ساعات شغل، بطاريته الإيمانية يعني بعد 5 ساعات شغل تقرأ قرآن بقى كفاية اللي أنا شفته النهاردة، في واحد بيفصل بعد ساعتين، في واحد بتفصل بعد 12 ساعة، أنت محتاج إنك تعرف بطاريتك بتفصل فين، ومحتاج انك تعرف يعني في واحد ممكن يشتغل يوم ويريح يوم، في واحد بيشتغل بالنهار ويريح بالليل، في واحد بيشتغل 3 ايام وثلاث ايام، في واحد بيشتغل اسبوع واسبوع، في واحد بيشتغل سنه وسنه، في واحد بيشتغل شهر وشهر، مفيش حد زي التاني، النفوس مختلفه والارواح مختلفه وتصورات الناس مختلفه وتقبل الناس للشرع مختلف، لكن الجمع اليقيني انه يمكن الجمع بين عبادات مع بعضها البعض ترتيبا وتوازيا، تواليا وتوازيا على مساحة ان دي عبادة تطلع من عبادة لعبادة، اللي هو من اصبح منكم اليوم صائما من اطعم اليوم مسكينا من تبع اليوم جنازة، او باقي الصديق كل مرة يقول له انا انا انا انا اذا عملت ده كله مع بعضه ازاي، ده واحد بيتوالى بيوالي العبادات، او وتوازيا انك انت بتعرف تعمل دي مع دي مع دي، انت ماشي في جنازه وبتذكر ربنا وبتصل لرحمك بالتليفون وهتطلع من الجنازه هتقضي مشوار لوالدتك، او الجنازه دي اصلا حد والدتك اللي قال لك روح، يعني انت عندك عبوديات متفاوته بتعرف تعملها مع بعضها البعض، بتصلي في الجامع وانت بعد ما تخلص في الجامع بتاكل من الحلال، في حاجات اساسيه بالنسبه ليك، ففكره ان الجمع بين عبوديات مختلفه هو ده اصلا مبنى الدين، ازاي اصلي واصوم وازكي؟ ما هي صلاه يصوم، قال لا يعني هتصلي وتصوم وازكي كمان او هتزكي كمان، ولو عرفت تحج هتحج كمان، وهتبري والدتك وهتصل لرحمك وهتحسن الى جارك وهتاكل من الحلال وتؤدي الامانه مع عملك وهتبري زوج وهتبقى زوج وهتبقى ابن وهتبقى اب او هتبقى ام، وهتعرف تتعامل ازاي ابقى انا في محل الزوجه زوجه ومحل الام ام ومحل البنت بنت، ومعاك الارحام بقى، انا هنا اخ، انا مش هينفع اتعامل مع اخويا ان انا بقيت ابوه، وده من الاخطاء انا عايز اقول ان هي جرائم في حقوق النفس البشريه، ان مثلا تلاقي ايه واحده متجوزه وبعدين جوزها مات، فتقول لك ايه انا عايشه اب وام للعيال. حضرتك مخك عندك فيه مشكله، لانك يعني مش هتعرفي تبقى اب وام، انت ام بس. وهؤلاء الاولاد ربنا سبحانه وتعالى اراد ان هم يعيشوا ايتام، فانت مش هتبقي ام واب، انت دورك هيبقى اسمه ايه؟ دور ام بس، ادي بس اللي عليك. لانك لو حاولت تركبي في دورين جنب بعض مش هتعرفي لا تأدي لا ده ولا ده، او العكس ان اب وزوجته ماتت فهو قال لك انا ايه انا هبقى اب وام، حضرتك مش هتعرف. الزوجه زوجه والام ام والاب اب، او واحد اتجوز بعد ما مراته ماتت مثلا، فالاولاد يقول لك ايه الست ديت مرات ابونا، بس هي امنا، هي امنا دي مجازي يعني لكن هي عمر ما تبقى مرات الاب زي الام. فانت لازم تفرق، انك تحسن العلاقه، انك تبقى مؤدب معاها، لكن هي مش امك، دي حقائق، والقفز على دي الحقائق مشكله. اصل هي ربطتني وانا كان عندي 5 سنين، لا انا عايز اقول لك ان في واحده بتربيك وانت رضيع، يعني ابوك اتجوز بعد ما امك ماتت وانت كنت لسه عندك سنه ونص، وانت دلوقتي بقى عندك 25 سنة وما شفتش فيها الا هي امك، بس هي حقيقة مش امك. فما تتدلعش قوي وتتنطط قوي وتقعد تتمرع عليها، احفظ فضلها واحفظ ان في ست اصيلة شالتك وربتك وعلمتك، بس هي مش امك. يعني اعرف فرق انت بتتعامل مع مين وبتتعامل فين ودورك ايه بالظبط. احيانا بيبقى ايه من المشاهد في مسألة التوحد في العبوديات أو اختزال الدين في عبودية واحدة، وجعل هذه العبودية معيار، وتضخم المفاهيم لدرجة إن المعيار ده بقى هو ده الدين بس وكل ما سواه باطل. تلاقي واحد يقول لك يا فلان ده ما عندوش دين خالص. ليه ما عندوش دين خالص؟ ليه؟ ما حضرتك ما هو مسلم زينا زيه وراجل موحد بالله ويشهد له الناس الخير، بس المعيار اللي هو بيقيس عليه اللي قال عليه ما عندوش دين خالص معيار خاص هو في دماغه، في دماغه هو بس. لكن هو الحقيقة ان الراجل اللي عنده تنوع العبوديات، التنوع اللي هو بيعمله ده زي مثلا انه بيصلي، ان هو بي بي بي بيصل رحمه، زي ان هو محسن الى جيرانه، هو مش شايف ان ده حاجة من الدين اصلا، هو شايف مثلا الدين هو يعمل ايه، ان يشتغل حلو، فلما انا ما بيشتغلش حلو يبقى هو ايه، يبقى ما عندوش دين خالص. او التانية شافت ان الدين ان هي ايه، انك انت لما تشوف قطة تديها لبن، فلما شافتها بتديها بتعدي على القطة وبتديهاش لبن يبقى ست دي ما عندهاش دين اصلا. وهكذا نقطة ان بيشتغل دين، دماغه بتبقى مقسمة ومفرعة وفيها مساحات من مساحات جمع بين عبودات مختلفة. انا عايز اقول لك هو ده الاسلام اصلا، هو بيعلمك انك انت تبقى في اماكن مختلفة بادوار مختلفة. ونقطة انك انت تقول انا مش هعمل الا ده، عارف انا كنت مرة بتناقش مع حد فبقول له هو انت ليه مش بتصل لارحامك؟ قال لي انا مقصر جدا في موضوع الارحام ده. احد الافاضل يعني كان مرة كنا في مشوار كده وبعدين فبيقول لي انت عارف الاخ ده انا بحبه جدا لانه وصول لرحمه وانا عندي خلل رهيب في هذا الباب. فبقول له ليه؟ يعني ايه المانع ان احنا نصل ارحامنا؟ على القدر. قال لا انا ما اعرفش على القدر دي، ما انا عشان اروح ازور رحمي لازم يكون معايا فلوس عشان اجيب لهم هدايا واخش عليهم بحاجه حلوه وافرحهم، وانا ساعات بيبقى مش معايا فلوس ومش معايا الهدايا ومش معايا الحاجه الحلوه اللي ايه افرحهم بيها، فما بروحش اصلا. فبيقطع رحمه لاجل ان هو مش معاه. فقلت له ايه ده؟ حضرتك جبت الصوره دي اتنين، ما تروح حتى لو مش معاك. احيانا بيبقى دورك انك تتواجد فقط، عارف اذا لقيتم فئة فثبتوا. احيانا بيبقى نصر الله سبحانه وتعالى ينزل عليك فقط حين ثباتك على وضعك. يعني احيانا انت مش طالب انك انت تهجم، مطالب انك انت فثبتوا واذكروا الله ذكرا كثيرا. مجرد ثباتك هو ده الدين، مجرد انك انت ما طلعتش ما فرتش وما جريتش وما لقيتش راية وما استسلمتش وانا فضلت واقف مقبلا غير مدبر، وانك انت واقف تقاتل عن دينك، هو ده الثبات، هو ده ما اراده الله. احيانا بيبقى دورك مع حد معين انك تقف جنبه بس. كان واحد كان بيقول له: انت يا ابني، انا صاحبك وعندي مشكله، وانت ما وقفتش جنبي لما اهلي تعبوا ودخلوا العمليات. فقال له: ما انا كلمتك قلت لك انت بتحكي، قلت لي لا. هو حقيقة لما يكون حد تعبان ولا حد عنده مشكلة، انت بتروح وخلاص، انت بتروح والدور هيجي هناك. لكن وانت قاعد هنا، هو ايه الدور اللي انا هعمله؟ لا، حضرتك مش هتعمل اي ادوار، حضرتك خليك نايم في بيتكم احسن. بص، شد اللحاف ونام، انت مالكش دور فعلا، لانك انت مش عايز تأدي دور. احيانا بيبقى دورك انك تقف جنب اخوك واقفة، بس واقفة الصابر، واقفة انك انت تدعمه. حتى في الدعوة إلى الله أحيانا بتبقى أنت الناس يتقوى بعضها ببعض. يعني أنت لوحدك مش تعمل حاجة، ساعات لما بتجمع أنت وأخوك تقول له: ما تيجي ندي درس، ما تيجي نعمل حاجة، ما تيجي نكلم فلان في مجرد وجودكم مع بعض بيشجعكم إن أنتوا إيه؟ تعملوا حاجة. نصلي، يلا نصلي. لو لوحدك مش هتعرف تصلي. فتعدد العبوديات وتنوعها ده منهج الاسلام اصلا. يعني ده مش حاجه دخيله، هو اصلا انت مش عارف تقيم دين الا كده. يعني مقتضى الدخول في الاسلام هو ده، مقتضى الايمان هو ده، مقتضى الرغبه فيما عند الله وابتغاء ما عند الله هو ده، انك انت بتعرف تعمل عبوديات مختلفه في اوقات مختلفه باسباب مختلفه على مراحل مختلفه. انت نفسك بتتنوع في نفس العبوديه. يعني انت نفسك ممكن فتره من الفترات تبقى قوي جدا في العبوديه ديت، ومره تبقى ضعيف فيها على مراحل مختلف. مره تبقى كامل الليل بالنسبه لك ده ايه، ثابت مش ثابت، ومره تكون بتعمله على الحد الادنى. فتره من فترات الحياه بنصلي، فتره مش قادرين نصلي قيام ليل، بس على الاقل بنأدي الحد الايه، الحد الادنى. وهكذا، ان تنوع العبوديات هو الاصل. وده هيحتاج مهنه نفسيه. هيحتاج مهنه نفسيه. هتقول لي: يعني اشتغل بالنهار وارجع اقوم بالليل؟ اشتغل بالنهار وارجع اقوم بالليل. لا، ده صعب، انا عارف انه صعب، بس مش مستحيل، يمكن فعله. يمكن فعله. يعني ابقى بشتغل، بس ده هيخليك انك انت بقول لك تحتاج انك ترتب وقتك. ترتب وقتك يعني ايه؟ يعني انت عارف دايما النصاب محتاج طماع. الدنيا نصابه، الدنيا زائله، فما تطمعش. لما الدنيا تلاقيها عند حد معين جات لك، ما تطمعش زي كده. خد ما يكفيك منها واعطي لها وقت معين للعمل ولتحصيل الأسباب، واعطي الأخيرة وقت حقيقي تحصل فيه أسباب الأخيرة. بلاش يبقى الدين كله أصلا أنا باكل من الحلال. الأكل من الحلال أحد مفردات الأمر الشرعي. أنت بتشتغل إيه في الدين؟ من وظائف الناس الان يقول لك: انا وظيفتي ان انا مهندس. ايوه، حضرتك بتشتغل ايه بقى في الدين؟ لا، ما انا مهندس. بقى في ناس تم اختزال حياتها في وظيفتها، فالراجل بقى ما بيعملش اي حاجه في حياته غير ان هو بايه، بيأدي الوظيفه. انا دكتور. ايوه، حضرتك يعني بتصحى وتنام دكتور بس. طب ما حضرتك بعد سن 60 لما تحل التقاعد هتعمل ايه؟ هيبدا بقى يدور على ايه، هو انا ايه؟ صحيح، ده الحياه دلوقتي فيها ام واب بس ماتوا، ده الحياة طلع فيها أولاد ده اتخرجوا وأنا ما شفتهمش واتجوزوا وما عادش حد بيشوفني ولا بشوفهم، ده الحياة طلع فيها جيران ما عادش فيه مساحة إن أنا إيه، إن أنا صاحبهم، لأن هم كلهم اعتبروني إن أنا مش موجود طول عمرهم، ده الحياة طلع فيها قرآن، ده أنا مش عارف أقرأ قرآن لأن أنا بقى عندي 60 سنة ولساني ما عادش عارف أتعلم قرآن، ده الحياة طلع فيها صلاة، ده أنا مفاصلي اتيبست مش عارف أصلي. إيه ده؟ ده الحياة طلع فيها سعادة يا أخي، فيها اكل حلو وشرب حلو وسفرات حلوه وناس جميله وعلاقات جميله، ما عادش الحياه ما طلع فيها عمل خير يا اخي. انت ما عدتش شايف ده، ان انت عمرك كله قضيته على انك انت صاحب ايه، وظيفه واحده. لا لا، انا عايزك. في ناس، كان حد شباب بيكلمني قريبا بيقول ياخد نيابه ايه، يعني اختار النيابه ازاي؟ يعني انا عايز ابقى متدين وعايز اقرب من ربنا، وفي نفس الوقت ايه الطب انا عارفه، فانا ايه هو بصفتك انت يعني يا راجل استشاري جامعه او عليا، فانا عايزك تقول لي خبرتك. فقلت لهم هو اختار على عده اعتبارات يعني. فبقول له في ناس بالنسبه لها حياتها في الوظيفه، فهو هيفضل طول عمره في الوظيفه ومش شايف لنفسه اي قيمه الا الوظيفه. وفي ناس الوظيفه بالنسبه لها هي احد مفردات الحياه. فانت الاول حدد انت عايز ايه من الحياه. يعني في واحد بيقول لك والله انا بالنسبه لي انا راجل شبعان ماديا، اهلي اغنياء وعندي اصلا مشروع بشتغل منه وعامل لنفسي خن كده بجيب منه فلوس، ويعني ايه يعني بفضل الله انا مش ايه يعني الطب بالنسبه لي او الشغلانه اللي بشتغلها انا هي جزء من حياتي. وانت بتشوف ناس كتير بتشفت كارير في كل التخصصات يعني. يعني اعرف حد كان له وظيفه في الجامعه في كليه الطب واشتغل اوبر، سابها اصلا قال لك يا عم انا مش لازمني القصه دي خالص. واعرف حد كان دكتور وفتح مطعم لحمه ومشويات من اشهر مطاعم البلد دلوقتي يعني، هو دكتور حقيقه دكتور بشري، قال لك يا عم على يخبط مره هيجيب لي كام الطب ده؟ ده انا في اليوم اجيب. الناس بتشفت كارير او بتسيب الشغلانه لشغلانه تانيه كتير، عدد كتير من الناس بتسيب. يقول لك الله رزاق سبحانه وتعالى، اعلى الشهادات العلميه بتاخد اموال طائله، وناس مش متعلمه خالص بتاخد اموال طائله. فموضوع الاموال الطائله او الرزق المادي المالي يعني وما ينتفع به من الاموال في مع الناس، ما هو يعني سنه الله سبحانه وتعالى فيه المداوله وهو موجود مع اكثر الكفار ومع اكثر الناس ايمانا، مع اعلى الشهادات ومع اقل الشهادات. ده مش القضيه يعني. يعني ممكن تلاقي واحد مش معاه تعليم خالص وعامل له خمس ست مستشفيات كده مشغل فيها 50 دكتور زيك، فما فيش او 100 دكتور زيك، فما فيش منه مشكله يعني. هو وربنا سبحانه وتعالى يفتح على ما يشاء بما يشاء. لكن انا مش بتكلم في ده، انا بتكلم في انت اختيارك ايه؟ الحياه بالنسبه لك، الوظيفه بالنسبه لك. فعلا بالنسبه له خلاص يا عم انا حياتي كلها هي عباره عن ايه؟ شغلانتي، وتربى على كده. امه بتقول له لو انا بموت ما تجيليش، اهم حاجه انك انت تأدي ما عليك من الشغل. فهو اتربى على ان الشغل بالنسبه له هو الايه؟ هو الحياه. فواحد بالنسبه له اتربى على ان الشغل بالنسبه له جزء من الحياه. في واحد اتعلم انه يبقى محسن، ففي اي مكان بيتحط فيه الاحسان ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. اتعود ان هو يبقى محسن في اي حاجه. انا اسف، لو بيفك مسمار هيفكه باحسان، لو بيفك مسمار، لو بيربط مسمار تاني هيربطه باحسان. وفي واحد مش شايف ده اصلا، هو بيبقى محسن بمزاجه في الحته اللي هو عايزها. هو اصلا ما تعلمش الاحسان، ما تعلمش يفكر. الاسلام بيعلمك انك تفكر وتفكر حلو وتفصل في التفكير، وامتى تقف وامتى تكمل، ولو تعرض اتنين مع بعض هتقدم مصلحه ايه ومفسده ايه. وتعلمك تفكر في المصالح والمفاسد والمصالح الشرعيه والمصالح الدنيويه ومصالح الناس ومصلحتك الشخصيه ومصلحه الاخرين، وبيخضع على الانانيه وبيعلمك الايثار، وفي نفس الوقت بيعلمك الكرم وبيقول لك اصبر واعفو واعطي، وفي نفس الوقت ما تضيعش مصلحتك وخليك انت تبقى راجل بترجو جزاء وشكور من الله مش من الناس. بيعلمك تبقى ازاي تبقى عندك اخلاص، وازاي يبقى عندك مساحه من مساحات العطاء، وانك انت بترجو بس بترجو ما عند الله لا ما عند الناس. وعند عند حظ وعند حد معين بيقول لك لا، لو مش قادر تكمل خد حقك وما تتنازلش عن حقك عشان ما تضيعش دينك وتضيع كرامتك. وعند لحظه معينه اقف، مش قادر تعطي ومش قادر تجمع ما بين العبوديات المختلفه، خليك عند الايه؟ عند الحد الادنى. ما تطلعش قوي عشان ما ترجعش قوي. قال لن يشاد الدين احد الا غلبه او غلو فيه برفق. يعني اوغل، قال له اوغل بس برفق. يعني خش الاخي خالص بس برفق. ليه برفق؟ عشان ما تشدش. هنا القضيه في الايغال في الدين، يعني لا تغلو في دينكم على اهل الكتاب، يا اهل الكتاب لا تغلو في دينكم. هل النهي هنا او غلو فيه برفق، هل هنا احنا امرنا ان احنا نوغل في الدين يعني نجيب اخر الدين؟ نجيب اخره بس ايه برفق. قال انه لا يشاد الدين احد الا غلبه. قال له في فرق بين الرفق والشده، وفرق بين العمق والسطحيه. فقال لك خش في اعمق نقطه اوغل، بس رن خطوة خطوة واستقر واستمر واصبر لحد ما الدنيا تبقى مستقرة وتقدر تنتقل إلى الخطوة التي لا تليها. أعرف أروح الشغل الصبح وأصلي الفجر وأنامي ساعة وبعد كده أروح الشغل الصبح وبعد كده أرجع من الشغل عندي شغلانة تانية وأروح شغلانة تانية والشغلانة فيها مساحة من مساحات المعاملات المختلفة. أضرب المثل بالطب عشان إحنا إيه، عشان مهنتنا يعني، عشان بنشتغلها. اعرف اروح المستشفى واطلع من المستشفى على العياده واطلع من العياده على العمليات ويكون في المستشفى عندي عمليات وبعد كده ارجع بالليل اكمل دين عادي. تعرف ده محتاج ان انا اكون سوبر مان؟ لا مش محتاج سوبر مان، الناس بتعمل اكتر من كده 20 مره في الدنيا. وانا عايزك تتفرج على لاعب كوره ولا ممثل ولا مغني ولا رقاصه، الرقاصه بتعمل ايه؟ بتتمرن بالنهار وتنزل بالليل. اتفرج على اي حد شغال بياكل على اكل عيشه وهو بيشتغلش على دنيا بس، وانت تشوف الناس بتشتغل ليل نهار وبتنام ساعه وساعتين وثلاثه وفي قمه الايه، في قمه النشاط والحيويه. وانا عايز اقول لك ان انا بقول لك ده بعد ما تعمله هتعرف تنام 8 ساعات و9 ساعات و10 ساعات، مش يعني مره تقع مره تقوم. وطن نفسك انك انت مره تقع ومره تقوم لحد ما تتعود انك انت تعرف تكمل. هعيش سوبر مان؟ لا مش هتعيش سوبر مان. هغلط اغلط وصلح، وفي حد ما بيغلطش، كل من ادم خطاه وخير خطاين توبون. بس الناس بتقول عليا الناس مش هترحمك سواء انت بقيت كده وما بقيتش كده، الناس ما بترحمش، الناس عادي يعني براحتهم يعني، اللي عايز يقول يقول. الناس هتحطني في ان انا لو انا متدين اقول لك بقى يا عم الشيخ وهت ايه وهتاكل حقي، فانا لازم اخد حقي بدراعي. خد حقك بما يرضي الله، مش لازم يكون بدراعك يعني. ما حدش قالك نازل عن حقك، بس في نفس الوقت انت تستطيع انك انت تحقق عبودات مختلفة وسدد وقارب. انا اصلا قال سدد وقارب.